قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا. شوف نفس النص يكذبه. لأن لما يقول مثلا اتخذ فلان بيتا يعني ان فلان تكلفه ذاتيه قبل ان يجد البيت كده ولا ايه؟ اتخذ فلان ثم يبقى فلان له ايه؟ ذاتيه وبها اتخذ وبها ايه؟ اتخذ. فاذا قيل اتخذ الله ولدا يبقى قبل ما يتخذ ولد تكلفه الذاتيه بتاعته مكتمله ولا لا؟ يبقى الولد دي عمل ايه بقى ان شاء الله؟ الولد المتخذ حتى كلامكم يبقى ايه؟ يبقى باطل. الولد ده طبعا اختلفوا فيه. مشركين قالوا ده الملائكة بنات الله. ربنا قال لهم اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ بقى لما ربنا يعود ياخد يعني ابن يعني هياخد من الانثى او من ينشأ في الحليات وهو في الخصام غير مبين. بقى انت تحب الذكورة تاخدوها والانثى تموتوها وتقول ربنا ويجعلون لله البنات ولهم ما ايه؟ ايه اللخبطة بتاعتكم دي؟ طب لو كان ربنا عايز يتخذ ولد ما يتخذه من زي انتوا ما بتتخذوا مثلا ياخد القوي ياخد الجاهل. ثم اتخاذ الولد. ان كانت الملائكة اللي هي بنات الله هذه واحدة. امثال الانبياء اللي هم قالوا عزير ابن الله ده اليهود، والثانيين قالوا المسيح ابن الله اللي هم النصارى. يقولون نيجي بقى نشوف الحكايه دي بتيجي ازاي. اتخاذ الولد ما الداعي اليه؟ ايه اللي يدعو ليه؟ اما استمداد من قوته لان ما عندوش قوه الولد يتعب شويه ادي واحده. طب افرض انه قوي قام قال لك ما يمكن يضعف يبقى يعمل ايه؟ اعتماد على قوة الأسئلة واعتداد بها انها موجودة فيه فيق بين ان تعتمد بشيء وان تعتد بشيء. لما يجي مثلا راجل يدخل في شكلة مثلا وبعد ذلك الراجل ده له ابن يقول له يا اخي ما تشتقش الراجل ده له ابن لما يجي اقوى منك يضربك على مين ولا وبعدين يقول ده ليه اولاد احسن منك يبقى معتد بيه معتد ايه؟ او يدخل في الاشياء الى اعتمادا على قوته يقول لك انت تقدر تعمل الحكايه يقول ما الاولاد وياه هيساعدوني يبقى ده اعتداد يبقى مره اعتماد ومره اعتداد وان كان ضعيف يبقى امتداد على طول عادي طبعا واذا كان بقى هو كويس كده قال لك لا وبعد ما يموت برضه يبقى ايه؟ يبقى له ذكر يبقى له ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبطل كل هذه الدعاوى ولتكون حركه الحياه حركه متماسكه متلازمه لا متعارضه ولا متناقضه ينبغي ان يكون المحرك لهذه الحركه اله واحد هذا الاله الواحد نصدر عنه جميعا والصادر عن امر واحد لا تعارض فيه لكن ان صدرت الاوامر عن متعدد تعارضت حركه اناس لا افعل ولا لا يفعل اذا تصطدم حركه الحياه واصطدام حركه الحياه تبديد للصاقه وافساد للصالح لاجل ان يكون الامر كذلك يجب ان يسلم الامر كله لاله هذا الاله منزه منزه عن كل ما تعرفه من الاغيار فله تنزيه في ذاته فلا ذات تشبه ذاته ومنزه في صفاته فلا صفه تشبه صفته ومنزه في افعاله فلا فعل يشبه فعله لنضمن هذه المساله لازم يكون الاله واحد لكن القوم لم يقولوا بذلك وجعلوا لله ايه؟ شركاء واللي ما عملش شريك عمل ابن وولد نقول الكلمه بتاعتكم اتخذ الله ولدا دي ترد عليكم لان معنى اتخذ الله ولدا معنى ان الولد جاء بعد ان وجدت الوهيه مستقله وبهذه الالوهيه اتخذ الولد. زي ما قلنا اتخذ فلان بيتا قبل ما يتخذ بيت كفلوه ايه له ذاتيته القادره القاهره الفاعله وبها اتخذ الولد. اتخذ ولد. قلنا اتخاذ الولد ده المشركين يقولوا الملائكه بنات الله وربنا عنهم. قلنا بقى لما ربنا يحب يتخذ هيجي من الجنس اللي انتم بتكرهوه بقى اللي انتم بتكرهوه تودوه توزعوه على ربنا تلك اذا قسمتهم ايه تلك اذا قسمتهم ضيده الكم الذكر وله الانثى مساله مش وصف. نيجي نقول اتخاذ الولد الذي اراد ان يبني بيتا ولا اتخذ فلان بيتا يبقى لابد قعد كده وقال انا محتاج لبيت. يبقى اول الاتخاذ الحاجه والحاجه يبقى اذا الكمال مش فيه ذاته بل بده يجيب كمال من غيره. ولذلك هيجي في التسجيل يقول لك سبحانه هو الايه الغني. كلمه ايه الغني يعني المستغني. مستغنى عن ايه؟ عن معين كما تستعينون بابنائكم. وفرض ما انت قوي على العمل وابنك قاعد كده بس تبقى بتعده للايه للحاجة وتعتمد عليه. فبيفرض المال قوي مش عايز يعمل له حاجه يقول لك بقى يبقى امتداد ليه. ولذلك الشاعر هناك يقول ابني يا انا بعدما اقضي ابني يا انا بعدما ايه ما يقول لك من لا ولد له لا ذكر له. كأن الإنسان لما علم أنه يموت لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في مين في ولد. ولذلك لما يجي له ولد يبقى إيه مبسوط. ليه انجاب له بنت ما يبقاش مبسوط؟ لأن الولد هو اللي هيحمل الاسم. إنما البنت هتحمل مين؟ هتحمل اسم ناس تانيين هتحمل اسم الزوج. يبقى الولد هو اللي بيعمل إيه هو اللي بيحمل الإيه. ولما بقى يجي له حفيد يقول ده ضمن جنين. يبقى ضمن ايه؟ يبقى ضمن جنين. يبقى لما كان الانسان متيقنا بانه طائر الى الموت لا محاله وهو مستمسك بالحياه ويبد يريد يعيش ولا يمكن ان يتم له ذلك يقول يبقى ولد يحمل ايه؟ يحمل اسم. لما يجي له ولد يحمل اسم يبقى وبعدين يجي له ولد يبقى ضمن ايه ان اسمه اي ايه. يبقى اذن اتخاذ الولد اما استعانه والله غني عن الاستعانه خلاص اعتداد ان تعتد بمن يكون اقوى منك ولا اقوى من الله. طيب امتداد للحياه الله ايه هو الاول والاخر. يبقى اذن فكره اتخاذ الولد مش واد على اي ايه على اي لون من الالوان. يجي بعدين يقول لك ايه قال اتخذ الله ولدا يروح مرادفها بقوله ايه سبحانه. كلمه سبحانه دي بقى بتقطع كل ايه سبحانه ليه قال لك لانه هو غني هيجيب الايه الثانيه غني عن اتخاذ الولد ده وغني عن كل حاجه. طيب على اول كلمه سبحانه اي تنزيها له. والتنزيه ارتفاع بالمنزه عن مشاركة شيء له لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا ورد شيء هو لله وصف ولخلقه وصف إياك أن تأخذ الصفة دي زي الصفة دي. يعني تقول الله الغني وتقول أنا قابلت فلان الغني مش كده خلاص. طيب نقول له لا لكن الوصف منه ليه؟ قال لك لأن الغنى في الخلق عرض وفي الله بذاته عرض. ليه؟ قال لك لأنه بكره يبقى ايه؟ يبقى فقير. لو كان ذاته كان يبقى الغني يفضل ايه؟ يبقى غني. يبقى إذا وجد وصف الله حي وأنت الآن حي أحياتك كحياتك؟ دي حياته لا هي لا يسبقها عدم وانا حياتي سبقها عدم وحياتي انا الحقها عدم وحياته لا الحقها عدم. الله موجود وانت موجود الان نقول له لكن وجوده وجود ذات، ووجودك وجود عرض، اللي بالذات هو اللي ما يتخلفش، انما العرض ممكن ايه؟ ممكن يتخلف. سبحانه يعني نزه الله. فاذا قال مثلا الحق سبحانه وتعالى له يد، يد الله وفلان له يد، تقول له زي ما هي ذاته من زي ذاته، وصفاته من زي صفاته، برضه يده من زي يده، له يد لا كالأيد، يد تناسبه، يد ايه؟ يد تناسبه. انت ما تدخلش بقى في التفصيل، لانك لو دخلت في التفصيل واردت ان المصالح يتضح في ذهنك كده، يبقى الله قدر عليه، الله قدر عليه، ولا يمكن ان يكون القادر الاعلى مقدورا لاحد ابدا. من فهم ما ينعرفش عنه من اللي يقوله عن ذلك. ولذلك حين يتجلى الله لخلقه هيتجلى، يقول لك مش الصوره اللي كانت عندي، مش الصوره اللي كانت عندي، وده يقول مش الصوره اللي كانت عندي، لان لو كانت الصوره اللي عندي يبقى ايه؟ يبقى قدر الذهن على احاطتها. ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لان ما خطر بالبال مقدور عليه لانه خاطر، والله لا ينقلب مقدور. انت لما تجيب مساله حساب او استنتاج او اي حاجه وتعطيها لولد وياخدها ويحلها، معنى حلها يعني ان عقله قدر على المساله، لكن لما ما يحلهاش، جبت الولد في الاعداديه ولا في الثانويه تمرين هندسه بتاع كليه الهندسه، يوم يعمل ايه؟ ما يعرفش يحل، مش ما بقاش عقله قادر عليه. اذا لو ان الانسان ادرك شيئا عن الله غير ما قاله الله، يبقى ينقلب الاله مقدورا عليه، والقادر الاعلى لا ينقلب مقدورا للادنى ابدا. فبقول سبحانه يعني تنزيها له، كل شيء يخطر بذلك فنزه الله ايه؟ فنزه الله عنه. السبحانيه دي او التنزيه صفه ذاتيه في الله قبل ان يوجد شيء، صفه ذاتيه، وبعدين خلق الخلق فيبتدي الخلق ينزهوه. يبقى السبحانيه كانت موجوده لله قبل الايه؟ قبل الخلق، ومشى وياه. فلما وجد خلق ابتدا الخلق يسبح، ابتدا الخلق ايه؟ يسبح. وبعدين هل سبح وانقضى ولا ويسبح؟ ويسبح. ولذلك تجد استدلالات القران في السور التنزيهيه، مثلا يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. ليه؟ ام قال لك لانك انت اوعى تفتكر ان محمد سرى بالليل. مين اللي اسرى؟ وما دام الله هو الذي اسرى، اوعى تقول المسافه والزمن وازاي راح في ليله وازاي راح في شهر، اوعى تقول الكلمه دي، لان مش محمد اللي سرى. ما قالش محمد انني سريت من مكه للقدس، انما اسري به. الفعل لمين اذا؟ وما دام الفعل لله تقيسه انت بالزمن والمسافه، طب هنمشي وياه ونقيسه بالزمن والمسافه حسب قانون الحركه والنسبيه. تعالى وياك، انت اذا سرت من هنا الى الاسكندريه على القدم، سرت للاسكندريه تاخدها بقد ايه ان شاء الله؟ في يومين؟ ثلاثه؟ طيب ركبت حمار، يبقى بده راحه كم مشوار؟ ثلاث ايام. طب ركبت بغل جواز؟ يومين. طب ركبت سياره؟ كم ساعه؟ طب ركبت طياره؟ طب ركبت صاروخ؟ الله، اذا كل القوه ما تجيك، كل الزمن ما يقل. طب تعيد نظريه النسبيه، نظريه الحركه، كلما كثرت القوه قل مين؟ يعني القوه والزمن يتناسبان تناسبان عكسيه. فما دام القوه كل ما تزيد الزمن يقل، وانت ماشي غير وانت في الصاروخ. شوف الفرق قد ايه؟ طب اذا كان الذي اسرى هو الله، تبقى قوه من اللي اسرى؟ تبقى انسب الاسراء الى قوه القوى، ثم تجد لا زمن، تجد ايه؟ لا زمن. يبقى ساعه ما قال سبحان الذي اسرى اياك ان تفهم ان اسراء الله كاسرائك او كاسراء محمد او كاسراء غيره، لان الفعل انما ياخذ قوته من الفاعل يطلع على ايه. فما دام السبحانيه لله استعل هذه الصوره في ادق شيء تكلم فيه رسول الله عن ذاته بانه صعد به الى السماء، وبعدين صعد للسماء وبعديه عرض به به في الارض عشان يديله الاعراج السابق. ليه؟ ام قال لك لانه ان ثبت ان الناموس قد خلق له فيما نعلم، فاذا حدثنا عما لا نعلم نقول نقيس ما لا نعلم على ما نعلم، تطلع صدق ولا مش صدق. سبحان يعني تنزيل، فاذا كانت السبحانيه لله تنزيه لله ازلا قبل ان يخلق الخلق. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قبل ان يطلب منا ان نشهد انه اله واحد، هو شهد انه اله واحد، شهد الله انه لا اله الا هو، وبعدين شهدت الملائكه وشهد النبيين وشهد الله. كذلك السبحانيه لله امتى؟ قبل ان يوجد مسبح، ولما وجد مسبح بمجرد الوجود سبح. وهل سبح بمجرد الوجود؟ طب والذي يوجد الان يسبح. فاذا كان الوجود كله السبحانيه لله ازلا كده، وبعد ذلك حينما خلق اول خلق سبح لله، وحينما يتكرر الخلق كل يوم يسبح لله، يبقى من الباقي؟ يبقى انت سبح. ولذلك تجد ان سور القران سبحان الذي اسرى بجهه الاول ازليه وبعد ذلك خلق الخلق، فيجي في سوره الحديد يقول ايه سبح لله ما في السماوات والارض سبح، ويجي في سوره الايه الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض، ونحن عرفنا في الارض وما في الارض من اللي فات كده. طب وهل سبح وانتهى؟ يعني قالها مره كده وسكت؟ قال لك لا، يجي في سوره الجمعه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس، ويجي في سوره التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله ايه الحمد وهو على كل شيء قدير. ما دام السبحانيه لله ازلا وسبح حين خلق سبحت السماوات وما في السماوات والارض وتسبح ويسبح كما تقول، يبقى ما بقي انت الا ايها الانسان فسبح اسم ربك الاعلى. خدها كده بالايه، خدها بالترتيب كده. نعم، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، وعلم سبحانه ايه هو الغني، واتخاذ الولد لا بد ان يكون عن حاجة، اما استعالة واما اعتماد واما اعتداد واما امتداد، ودي كلها ايه كلها باطلة. وله ما في السماوات في آتني ايه برضو ايه، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والارض الآية كل له قانتون، كل له ما هي كل له قانتون هي معناه هو الغني قد معناها ولا لا، وذكر ما في السماوات والارض، ودي ما في السماوات وما برضه على كلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه زمان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، كلمة الغني بقى دي تمس كل ايه، له ما في السماوات وما في الارض، ان عندكم من سلطان بهذا، ان عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا، ان تاتي للناس زي ما هن امهات، ما هن امهات ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم، ان عندكم من سلطان بهذا، سلطان يعني سلطان يعني حجه، ولنا حجه كده تدل على ان الله الله، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ معنى أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا ريتكم بتقولوا على نفسكم، انتوا بتقولوا على نفسك مين اللي انت عايزين؟ لا بتقول على الله؟ ليه؟ قال لك لأنه لا إعلام عن الله إلا من الله. مفيش حد يعلم عن ربه أبدا إلا إيه؟ هو اللي يعلم عن نفسه. نعم.

اللي يصحوه من النوم ما يصحاش عشان يروح المدرسة، وان اغلظوا عليه وصحوه من النوم وصح يخرج يتسكع في الشارع ولا يتسكع على قهوة ولا بتاع، بيعمل كده ليه؟ هو بيحب نفسه وعايز يرتاح. واللي قام من بدري وصلى وغسل وشه وكان غسل وكان وراء على مدرسه الكتب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، برضه بيحب نفسه. ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ لكن ده بيحب نفسه حب احمق، نظر الى النفع الان، انما ايه هيضر ما نظرش. واللي تعب ده وقام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ما نظرش للنفع الان، نظر للنفع الايه؟ بعد 5-6 سنين ده يبقى انسان له وجوده في المجتمع وله قيام، وده يبقى سؤلوك من صعاليك الحياه. يبقى اذا قيمه العمل على قدر النفع في وقته ام على قدر امتداد النفع منه وضخامته؟ على قدر امتداد النفع وايه؟ وضخامته. الجبان الذي لا يخوض المعارك، الناس بتحب نفسه خايف يموت، خايف ايه؟ يموت. طب والشجاع اللي رمى نفسه في المعركه دي برضه بيحب نفسه عايز يموت، بس ده نظر الى الشهاده وده نظر الى الدنيا. يبقى النظره للنفع هي اللي بتختلف ولا لا؟ ارى كلما يبغي الحياه النفسي حريصا عليها مستهاما بها صبرا، فحب الجبان النفس اورده التقى، التقى الارض، وحب الشجاع النفس اورده الارض. هنا بقى اللي بيخلوهم يفتروا على الله الكذب ويخلصون ويقولوا، أم قال لك في عملية انهيار الذات. انهيار الذات يعني ايه؟ الذات كلها وجود. افرض ان واحد مثلا كان في القرية وعنده ثقافة صحية زي حلاق الساحة فيه، وعامل فيها ايه؟ فيه دكتور كل حي عاتف لها خلاص، وعلى قد الحكاية فيه. وبعدين في ولد من الاولاد بتوع البلد اتعلم في الطب وجيب بقى بالشهاده بتاعته وجيب فتح العياده ومش عارف، اللي يصيب اللي كان انهيار، انهيار نفسي. انهيار نفسي معناها انه تضاءل امام من لا يقدر على دفع، ما يقدرش يقول ده مش يقدر يقول على ده، ما يقدرش. انما ان كان بقى ان كان عاقل ان كان عاقل وفاهم كده يقوم يروح تحت جناحه ويبقى تملي ويقنع بانه يبقى تملي، وان كان تاخد العزه ان هو اللي كان مطلوب وهو اللي مطبوع وهو اللي مش عارف ايه يقعد يعاند ويقعد يقول مش عارف ايه، ليه؟ خاف على انهيار نفسه، انهيار النفس. لكن لو انه قدر المسائل التقدير المضبوط كان قال الله انا كنت بعمل طبيب في مكان ما فيش طبيب، انما بجيب طب كويس، طب وانا ليها لمعيته؟ اه اهي دي بقى رسالة الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجئون برسول جاء هياخد السيادة لمين؟ مش لنفسه، ده بياخدها لله. وهم كانت السيادة دي عاملة لهم ايه؟ عاملة لهم المكانة والوداع والشأن والعظمة، يقوم يصابوا بانهيار نفسه، يقوم يتمسكوا بالنفس ويحاربوا اللي جاي بالذات. علشان ايه؟ السلطة الزمنية. عشان ايه؟ السلطة الزمنية. فهم يجوا لك بقى ده، طب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة مش كان في الليلة اللي راح فيها دي هيأكدوا التاج عشان يملك الكعبة بن عبد الله بن أبي يبقى ملك. فلما دخل الرسول بقى في الهجرة بطلت الحكاية دي. الراجل انهار. انهيار النفس ده مش غاية مرضيتي يتطامل فيه ليأخذ أضعاف ما كان يأخذه لو صار ملكا، لأنه يكون ثابت على الإسلام ويكون من المقربين إلى رسول الله. فانهيار النفس خلاه يعمل إيه؟ يعاجز، برضه ما كبرش أو يستمر في العداء، فآمن نفاقا، إنما ظل إيه؟ يبقى إذن اللي بيخليهم يقفوا اللي هم قادة الضلال وإن في الكفر بيقفوا من كل دعوة. ليه؟ قال لك شوف القرآن بقى بيقول إيه؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب يفتروا على الله الكذب ليه؟ بيعملوا إيه؟ المتاع في الدنيا. متاع، يبقى اللي حملهم على كذا على هذا إيه؟